أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: أنا شاب عازب أعمل في شركة أرباب العمل فيها مسلمون، ولكني لا أستطيع تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إعفاء اللحية ولباس السنة وغير ذلك، بسبب نظام الشركة، ووالدي متوفى وأنا أخدم وأعين والدتي، فهل علي ترك عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ ولا شك أن الأصل أن المسلم ما ينبغي له أن يساوم على دينه ولا يتنازل إلا في أمور صعبة جدا ومعينة، لكن أن يترك شيء من خصال الدين وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فما ينبغي له ذلك. لكن ننصح الأخ مثلا أن أولا يذكر هؤلاء إذا كانت الشركة بأيدي مسلمين، يذكرهم بالله وأنه يؤدي عمله كما يطلب منه. أما سلوكه الشخصي لا ينبغي لهم أن يتدخلوا فيه، وللأسف نجد بعض الكفار في شركاتهم ومؤسساتهم ودولهم لا يتعرضون للأمور الشخصية للإنسان، يدين بما شاء ويلبس ما شاء ولا يعارضونه في ذلك، بينما ابتليت الأمة الإسلامية بهذه النوعيات الخبيثة. هؤلاء الذين لا يرضيهم إلا أن يذلوا عباد الله ويستعبدوهم ويتصرفوا ويقحموا أنفسهم في سلوكهم الشخصي، فالمرأة تنزع حجابها والرجل ينبغي أن يلبس ما يريدون وأن يحلق لحيته وأن سبحان الله، ما هذا الاستعباد لعباد الله؟ نحن عباد الله سبحانه وتعالى، لسنا عبيد لمدير الشركات ولا للوزراء ولا للأمراء، نحن عباد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يربطون بين الرزق وما يريدون من إذلال العباد، فينبغي أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا وأن نصبر، لكن نسلك معهم أولا طريق اللين والتذكير، فإن أبوا وأصروا فأنا أنصح بعدم الاستسلام لهم بل الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز نزع الإحرام ولبس الثوب في العمرة قبل الحلق؟ لا قبل الحلق، لأن الحلق الصحيح أنه نسك، لا تتم العمرة إلا ولا الحج إلا بالحلق أو التقصير، فلا يجوز له أن ينزع ملابس الإحرام ويلبس المخيط أو يغطي رأسه بالنسبة للذكر حتى يقوم بهذا النسك من حلق أو تقصير. نعم، فإن فعل إن كان ناسيا أو جاهلا وبادر إلى إزالته فالصحيح أنه ليس عليه فدية، أما إذا استرسل فيه وحلق وهو قد لبس هذه الملابس فمن أهل العلم من يلزمه بالفدية، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة كان ميسور الحال. أحسن الله عليكم. ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها علما أنه غير مقصر في حقها؟ إن كان إنما تطلب الطلاق لمجرد هذا الأمر فهذا لا يجوز لها ولا يصح في حقها، وخاصة أنها تشهد بأنه يقوم بحقوقها، اللهم إلا إذا كان قد اشترط لها أول أمر أنه لا يتزوج عليها، فمن حقها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق، وقد لا تلام ولا تأثم ما دام قد اشترط أنه لا يتزوج، مع أن أهل العلم يختلفون في هذا الشرط، فمنهم من يرى أنه شرط باطل ومن حقه أن لا يلتزم به، وهو يأتي أو يدخل في ما قال فيه عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كم 100 شرط. ومن أهل العلم من يصححه ويرى أن المرأة حقا تتمسك به، لكنها مسكينة لا تستفيد منه شيء، حتى لو اشترطت تكون بين أمرين: إما أن ترضى بالأمر الواقع أو تفسخ عقد النكاح أو تطلب الطلاق وتطلق، وطلاقها ليس لها مصلحة فيه إلا أن يشاء الله. فالحاصل أن هذه المرأة كونها تطلب الطلاق لمجرد أن زوجها تزوج عليها وهي تقر بأنه يعني ما قصر في حقها، ننصحها بأن تتقي الله، وقد جاء في الحديث: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات، أي التي تطلب مخالعة زوجها لغير سبب شرعي، أما إذا كان عندها سبب شرعي تطعن في سلوكه في أي أمر من أموره وتقصير في أمر من أمور الشرع فهذا الذي ينبغي لها، بل من أولى ما ينبغي أن تتمسك به في هذه الأمور لا في مسألة النفقة والكسوة ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الزوجة المطلقة التي لم تلتزم بالعدة الزوجية؟ يعني كيف لم تلتزم بالعدة؟ العدة حكم واجب، يجب عليها وعلى ولي أمرها كذلك أن تلتزم. فما المقصود عدم الالتزام؟ هل قصد مثل خروج؟ الخروج هذا ما يلزمها أن تلزم بيتها بالنسبة للمعتدة من طلاق. اللهم المطلقة طلاق بائن، المطلقة التطليقة الثالثة، فمن أهل العلم من يرون أنها تعتد وتلزم المنزل. أما المطلقة الرجعية التي طلقت المرة الأولى أو الثانية فما يلزم أن تبقى في بيتها كما هي، تخرج وتقضي حاجاتها وأمورها. أما إن كان يقصد أنها لم تلتزم بمعنى أنها تزوجت في العدة فهذا قد يكون زنا. اللهم إلا إذا كانت جاهلة، إما جاهلة بالحكم أو جاهلة بعدم انتهاء عدتها، مع أنه لا يخفى عليها انتهاء العدة، إلا إذا كانت ما تعرف يعني مسلمة حديثة عهد بالإسلام ولا تعرف مدى العدة ومقدارها. ولكن وليها في هذا له دور كبير، لأنها لا ينبغي أن تتزوج إلا برضا وليها مع رضاها هي. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم المرأة البالغة في العمر أكثر من 60 سنة إذا لم تلتزم في عدة وفاة الزوج؟ آثمة، لأن الإحداد أمر من الله سبحانه وتعالى من غير تقييد بالسن. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا الحكم يتناول جميع النساء، اللهم إلا الحوامل، فمن أهل العلم من يرى أن الحامل لا تعتد هذه العدة، بل إذا وضعت حملها بعد وفاة زوجها ولو بمدة قصيرة فإنها تخرج من العدة والإحداد. أما مثل هذه المرأة التي جاوزت سن اليأس، بلغت سن اليأس وجاوزته، فإنه يلزمها ولو بلغت ما بلغت من السن ما دامت بعقلها وتفكيرها وإحساسها، عليها أن تتقي الله وتلتزم مدة الإحداد 4 أشهر و10. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للرجل بعد وفاة زوجته أن ينظر إليها قبل الدفن؟ إيه نعم، هي زوجته. وما يقوله بعض أهل العلم من أن الزوجية تنقطع بالوفاة ما هو صحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقال قالت: ورأساه؟ قال: بل أنا ورأساه. قال: وماذا عليك لو مت قبلك؟ لو مت قبلي؟ قالت: كأنك تشتهي موتي يا رسول الله. قال: ماذا عليك؟ لو مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك أفضل لك هذا. فأيضا هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بصفته زوج يباشر زوجته بعد وفاتها وينظر إليها، يباشرها تغسيلا وتكفينا، فلا حرج في هذا. فالصحيح أن الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد الوفاة. أحسن الله عليكم. يقول: رأينا في الطواف والسعي نساء يدعون بصوت عال وجماعي ويقودهم رجل، فهل علينا إنكار ذلك؟ إيه نعم، ينبغي يعني خاصة إن كنا النساء يرفعن أصواتهن وهذا الذي يتصدرهن وينادين بندائه، هذا من البدع. كنهن يرفعن الأصوات في الطواف والسعي بدعة، هذا خاصة بالنسبة للنساء. بل حتى الرجال كما نلاحظ للأسف في الحج والعمرة نجد الجماعات يرددون ترديدا ببغاويا مع هذا الذي يسمى مزور أو مطوف، هذه كلها من البدع المحدثة ما ينبغي، يشوشون على من حولهم ويؤذونهم. فمن له قدرة على الإنكار وردع مثل هذا الذي يتصدر فينبغي له ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من يقول إخواننا النصارى وإخواننا اليهود؟ أعوذ بالله، هذا قد يكون مثل ما قال، قد يكون إخوان له، هو أخبر عن حقيقة دينه وأنه مثلهم، فنسأل الله العافية. إنما المؤمنون إخوة، إنما الأخوة وإن كان قد يزعم يعني أنها أخوة بني آدم، لكن هذا كله ما ينفع، إنما الأخوة المقصود بها أخوة الإيمان. فإخواننا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المسلمون إخوة. أما هذا الذي يدعي أخوة اليهود والنصارى فهو على ما قال، ويخشى عليه أن تكون هذه الكلمة منه ردة على أن يتق الله ولا يستهتر ولا يستخف بأمور الدين. أحسن الله عليكم. يقول والدي يبدي قدرا من الرفض في زواجي بفتاة لا ينقم عليها خلقا ولا دينا، وإنما حرصا على مشاعر زوجتي الأولى وأهلها، فهل لي أن أمضي في هذا الزواج ولو سرا عنه حفاظا على مشاعره؟ يقول بماذا تنصحني في هذا علما بأني شديد التعلق بهذه الفتاة؟ لا، ما ينبغي. إذا كان والدك ما صار عنده القناعة بأن تقترن بهذه المرأة، خاصة الذي يظهر عندك زوجها أخرى، فإذا كان والدك ما صارت عنده القناعة ما ينبغي هذا، فهذا قد يسبب لك مشاكل. فأنت اجتهد أولا في إقناع الوالد، إقناعه بالوسائل المناسبة حتى تحصل على قناعته وموافقته، فإن شاء الله يبارك لك في هذا الزواج. وأما كونك تتخذ هذا سرا فهذا أيضا إيذاء لزوجتك الأولى، وقلنا مرارا لا يجوز الإنسان يتزوج سرا ويكتم هذا عن زوجته أم أولاده، هذا لا يجوز، هذا من سوء العشرة وليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها. بل ينبغي لكل إنسان رجلا حكيما، يكون رجل حازم وحكيم في نفس الوقت، يعرف كيف يتصرف ويتعامل مع زوجته. وكذلك هذا الأخ نقول مع والدك لا ينبغي لك أن تتزوج سرا ما حفظت على مشاعره، إذا عارف أنك من وراء ظهره تتصرف فهذا مما يزيده يعني هما وغما وقد لا يبارك لك. أحسن الله عليكم. يقول أنا مدرس، فما حكم الدروس الخصوصية، وما حكم دخل هذه الدروس خصوصا وأني لا أعطي هذه الدروس لطلاب مدرستي؟ على كل حال الأصل أن الدروس حسب الشيء الذي يدرس، إن كان شيء يدرس ينفع أبناء المسلمين، دروس في مواد شرعية أو أمور يستفيدون منها في الرياضيات وفي التاريخ وفي اللغة العربية وفي الفيزياء والكيمياء، شيء يستفيدون منه، فالأصل إذا كان فيه نفع لأبناء المسلمين وتأخذ عليه مقابل الصح هذا مباح لك. لكن ينبغي الالتفات إلى ارتباطك بالعقود التي أنت مرتبط بها، إن كان في مدرسة حكومية أو مدرسة أهلية، لأن يعني بعض المدارس قد تشترط على المدرس أن لا يرتبط بتدريس آخر حتى لا ينهك نفسه. هم يبرروا هذا يقولون إذا أشغل نفسه بالدروس الخصوصية يمضي من الليل ويمضي جهده ويأتي وقد استهلك، يأتي المدرسة قد استهلك جهده وطاقته فلا ينفع طلابنا، فنحن نشترط عليه هذا الشرط من أجل، فإن كان شيء لا يخل بواجباتك في المدرسة أو ليس بينك وبينهم شرط فالأصل أن هذا جائز. أحسن الله عليكم. يقول ما الدليل على رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة؟ ورد فيه حديث وإن كان فيه مقال، إما حديث ابن عمر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الأيدي ترفع في 7 مواضع، وقد أورده الإمام الترمذي رحمه الله، وقال عقبه ورفع اليدين في صلاة الجنازة هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة. فهذه الكلمة من هذا الإمام المحدث كونه يخبر أن أكثر أهل العلم من الصحابة يرفعون أيديهم، فهم لا يرفعونها إلا عن علم، فلذلك ينبغي الأخذ بهذا. ومع ذلك من لا يرفعون أيديهم ويتابعون بعض الأئمة فيما ذهبوا إليه فالأمر واسع في هذا. أحسن الله عليكم. يقول من نسي شوطا في الطواف أو السعي جاهلا فما الحكم؟ جمهور أهل العلم يبطلون طوافه أو سعيه إلا إذا بادر وأتى به، إذا أتى به من وقت قريب فالصحيح أنه يتم له طوافه وسعيه، أما إذا انصرف من عمرته أو حجه ناقصا طوافه أو سعيه فجمهور أهل العلم يبطلون هذا الحج هذا الطواف وهذا السعي. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله له اجتهادات ذكرها يلجأ إليها في الحالات الضيقة جدا ويفتى بها في أحوال خاصة. أحسن الله عليكم. يقول حادثة الأعمش حين كان يقرأ ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فقال ما قال في الصلاة، فهل يجوز ذلك حيث إن بعض الأئمة كان يقرأ قوله تعالى: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية، فكان يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فوفقنا له واهدنا إليه وثبتنا. ماذا قصد السائل؟ كيف يقوله؟ الأعمش، أعيد السؤال. يقول: حادثة الأعمش حين كان يقرأ ويقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال ما قال في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟ ما ندري هل قاله في الصلاة في أثناء صلاته، أم لأن في الصلاة لا يلزم منه أن يكون في ذاتها، بل يكون في خلالها. إذا انصرف من صلاته وسلم بين كل ركعتين فلعله يأتي بهذا الذكر. ومع ذلك من أهل العلم من لا يرى حرجا أن المصلي في صلاته يدعو، كما ورد وثبت عنه عليه السلام في حديث حذيفة أنه كان لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا فيها رحمة إلا سأل الرحمة، ولا فيها عذاب إلا استجار واستعاذ بالله من عذابه. فمن أهل العلم نرخص في هذا، لكن ينبغي التقيد وعدم التوسع في هذا، لأن هذا خلاف الأصل. الأصل كما قال عليه السلام: إن في الصلاة شغلة، ينبغي أن تنشغل في صلاتك ولا تخرج إلا بما ورد فيه النص. إذا كانت آية رحمة تسأل الله من رحمته ومن فضله، فكونك يعني آية العذاب التي نزلت في هؤلاء القوم، فكونك تقول هذا إن كان ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صح عن الصحابة رضي الله عنهم فبها ونعمت، وإن لم يكن فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أجمع بين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله الحديث؟ ما في تعارض، كلا الحديثين صحيح، كلاهما صحيح، لكن حديث عائشة في شأن حكم الأمر المحدث من ناحية الصحة والفساد، والحديث الآخر وهو حديث يعني ورد من عدة طرق وهو صحيح ثابت من حديث ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله عنهم، هذا في شأن جزاؤه وعقوبته. فحديث عائشة في شأن الحكم على الفعل المحدث من صحة أو فساد، فهو يدل على أن هذا المحدث فاسد باطل لا يعتد به. أما الحديث الآخر: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أولا بطلان هذا العمل بحديث عائشة، ثم فوق ذلك هذا التهديد والوعيد أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله العافية. وهذا أمر في الحقيقة كثر وتساهل الناس فيه في المدينة ومكة، تساهلوا في هذا الأمر وصارت أمور محدثة، وتجد الإنسان يرتبط بعقد عمل مع موظف سائق خادم، وتجد هذا السائق والخادم منفلت ما يعرف سنن الإسلام، إما جهلا أو استخفافا هو وصاحبه كذلك، وهذا لا شك أنه داخل في هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول: إذا أخذ شخص مبلغا من المال ليعطيه إلى رجل ما، ثم لم يعطيه ولم يعد يعرف مكانه، كما أنه لم يكن يعرف اسمه لأن هذا المبلغ كان لدى شركة يعمل بها حامل الأمانة لهذا الرجل، ومضت 7 سنوات، ماذا يفعل؟ هل يتصدق بهذا المبلغ أم ماذا يفعل؟ هذا تقصير واضح من هذا الأخ، واستخفاف بالأمانة. كيف تحمل هذه الأمانة وإذا بك تقصر في إيصالها إلى صاحبها؟ ما كان ينبغي لك أن تتصدر وتتصدى لها وتأخذها. الله تعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وإن كان الآية في شأن آخر، لكن اللفظ عام يتناول حتى الأمانات التي بين الناس. فعلى كل حال عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، فإن كنت أيست من التعرف على صاحب هذا المبلغ فينبغي أن تعيده للشركة لأنها هي صاحبة الحق، تعيده للشركة ولا تتصدق به، فأنت أخذته من الشركة حتى تعلم الشركة أنها لم توصل الحق إلى صاحبه. وقد يكون عندها من الوسائل على التعرف هذا على هذا الإنسان ما ليس عندك أنت، فتعيد المال إلى الشركة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استحلال الحرام وهل الاستحلال لا بد له من العمل؟ يعني الاستحلال هذا قد يكون كفر إذا كان يستحل المحرمات المجمع عليها، فالاستحلال قد يكون بالكلام والاعتقاد وقد يكون بالعمل إذا كان هذا قصد الأخ السائل. فمثلا من يستحل الخمر يقول الخمر أبدا ما فيها شيء، أو يستحل الربا يقول أبدا الربا ما في شيء، هذا ولو لم يرابي ولو لم يشرب الخمر كافر بإجماع أهل العلم. الذي يقول مثلا الخمر ما فيها شيء أبدا، شراب كما تشرب أي عصير من عصيرات، هذا كافر بإجماع أهل العلم. أو يقول الربا ما في شيء اسمه ربا، هذا كله كلام انتهى والعصر تغير والناس تبدلت أحوالهم والنظم الاقتصادية، هذا كافر يستتاب، فإن تاب كل منهما وإلا قتل ولو لم يتعامل بالربا. أما الذي يتعاطى هذه الأشياء، يشرب الخمر نسأل الله العافية وقد يكون مدمن عليها، أو يتعاطى الربا يتعامل به إما موظفا أو مرابيا، أو فهذا على معصية كبيرة لكنه غير مستحل، بل يقر يقول أستغفر الله وأتوب إليه، هو مبتلى بالربا مبتلى بشرب الخمر، فهذا على رأي جمهور أهل العلم صاحب كبيرة من الكبائر. لكن عند المعتزلة والخوارج يكفرونه، يرون أن من ارتكب الكبيرة مصرا عليها معاندا فهو محاد لله ورسوله، لكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في هذا ويقولون إنه على خطر عظيم. وقد ورد في شأن شارب الخمر أنه من شرب الخمر فاستغفر الله وتاب تاب الله عليه، فإن عاد الثانية فاستغفر وتاب تاب الله عليه، فإن عاد الثالثة ثم استغفر وتاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة واستغفر وتاب لم يتب الله عليه. هذا ذكره ابن ماجة وصححه بعض أهل العلم. وورد أن شارب الخمر يقتل في المرة الرابعة، يجلد ثم يجلد ثم يجلد، وفي المرة الرابعة كما قال أحد الصحابة عبد الله بن أبي أوفى أو غيره قال أتوني بمن شرب الخمر في الرابعة أن أقتله، فعقوبته عظيمة في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول جاءني رجل وطلب مني أن أشتري له سيارة ثمنها 50,000 ريال نقدا على أن يشتريها مني 70,000 ريال بالأقساط، فهل يجوز مثل هذا؟ إن كان الذي بينكما مجرد وعد، وعدك أنك إذا اشتريتها يشتريها منك، وأنت كذلك وعدته أنك إذا اشتريتها أنه إذا اشتراها يبيعها عليك، ولا يكون بينكما عقد ولا كتابة حتى يشتري السيارة حقيقة ويقبضها ويستلمها 50,000 أو بأقل أو أكثر، فإذا اشتراها وامتلكها حقيقة إن شاء أن يبيعها عليك أو على غيرك. وكذلك أنت بحل قد تغير رأيك تقول ما أريد هذه السيارة وأريد غيرها أو ما، فإن كان مجرد وعد ولا شك أن الوعد يجب ويتأكد الوفاء به لكن لا يعتبر عقد. أما إذا كان عقد بيع فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك بنص الحديث. أحسن الله عليكم. يقول أمكث في مكة 6 أيام وأريد أن أقوم بأكثر من عمرة لنفسي ولبعض أموات المسلمين من أقاربي، فما هي ضوابط هذا الأمر؟ ضوابطه أن لا تشغل نفسك بأمر لم يكن عليه السلف، بل استكثر من الطواف بالبيت ومن الصلاة وتلاوة القرآن والذكر، لأن السلف ما يرون هذه العمرة التي ابتلي بها كثير من الناس يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة وعمرتين في اليوم أو في كل يومين أو 3، هذا على خلاف هدي السلف رحمهم الله، ما كان ينبغي. فننصحك أن تقتصر ولا تتعب نفسك، إذا رجعت إلى بلادك ويسر الله لك عودة أخرى بعد شهر شهرين بعد سنة سنتين تأتي بعمرة لمن تريد. أحسن الله عليكم. يقول هل على من أتى أهله ولم ينزل غسل؟ إن حصل العلاج فعليه الغسل، عليهما معا إذا أتى أهله ولو لم ينزل بإجماع أهل العلم. وإن كان هذا حكم سابق كان في صدر الإسلام أن من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل، ثم نسخ هذا الحكم بإجماع العلم وصار الغسل يجب على كلا الزوجين إذا صار إيلاج. أما إذا لم يكن إيلاج ولا إنزال وإنما استمتع بأهله من غير إيلاج في الفرج ولم ينزل المني من أي منهما فلا غسل في هذه الحالة إلا من خرج منه المني. أحسن الله إليكم. يقول ما هي شروط عودة المخالعة إلى زوجها إذا رغب في ذلك؟ ليس هناك شروط الحقيقة، وإن كان بعض العلم يشترط أن تكون بعد العدة، والصحيح أنها لا حق، كل ما في الأمر رضاها أن ترضى لأنها هي التي طلبت الخلع. فإذا رضيت ورضي وليها فيعقدون عقد جديد، هذا على قول إن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو الأقرب إلى الصواب أن الخلع ليس بطلاق، ولذلك تعتد على الصحيح المختلعة تعتد بحيضة واحدة، فإذا طهرت من حيضتها جاز لها أن تتزوج من تشاء من الناس. وإن رغبت أن تعود إلى زوجها فحتى في العدة الصحيح أنه يجوز أن تعود وهي في عدتها، يعني لو خالعته اليوم وبعد يومين تراضوا وهذا مخرج طيب للناس يخرجون من مشاكل الطلاق وشبهاته وآثامه لو عرفوا الحكم والعلم. فإذا تضايقت المرأة من زوجها تعرض عليه، تقول أعطيك كذا وكذا وخلي سبيلي، فيقول خلعتك على هذا المبلغ، فلو بعد يومين ثلاثة بدأ لهم أن يعودوا لكن بعقد جديد، بعقد جديد في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول لماذا مدح المؤمنون في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، لماذا خص هذا الوقت بالمدح؟ ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نزول الله جل جلاله من آخر الليل الذي هو وقت السحر، فهذا وقت يتنزل الله فيه سبحانه وتعالى نزولا يليق به، لا ندخل في كيفيات ولا جملة، فلا شك في هذا الوقت الذي ورد فيه أنه سبحانه وتعالى يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره، فلا شك أن الاستغفار في هذا الوقت وخاصة مثل ما قلنا الصيغة التي ذكر عليه السلام أنها سيد الاستغفار قول كذا وكذا، فهذه إذا حصلت وأيضا إذا أتى به في صلاة يستغفر هذه الصيغة يأتي بها في صلاة في السحر فهذا من أفضل الموافقات وحري أن يقبل منه هذا الذكر. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يقول أن المرور بين يدي المصلي في الحرم المدني والحرم المكي فيه استثناء ويتساهلون في ذلك ويمرون من غير ضرورة بين يدي المصلي ولا يمنعهم المصلي، فما الحق في ذلك؟ لا، الحق أن الحكم واحد، بل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر أشد لأنه قال ما قال عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، لكن المسجد الحرام يستثنى منه صحن المطاف، فالذي يصلي في صحن المطاف من حق الطائفين أن يمر بين يديه، أما إذا كان يصلي في الأروقة ليس من حقك أن تمر بين يديه. اللهم في حالات الزحام الشديد في مثل مواسم الحج والعمرة عندما يكثر الناس في مثل آخر شهر رمضان، فهذه الأحوال قد تكون من أحوال الضرورة تستثنى، ومع ذلك اجتهد لأن الأمر شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه، فالأمر شديد في حقك أنت، ثم أيضا المصلي ينبغي له أن يرد، لكن في الحديث ادرأوا ما استطعتم، فحاول أن تدفعه أن لا يمر بين يديك. هذا الأخ يقول هل صدر فتوى في المسعى الجديد لأن الكلام كثر في ذلك؟ ما أدري والله، ما أعرف أن فيه شيء. وهذا الأخ يقول لقد حلفت على زوجتي أنها إذا كلمتني تلك الليلة أنها مطلقة، مع العلم أني كنت في حالة غضب. أقول لهذا الأخ لو تتصل بالهاتف لأني احتاج سؤال عن سوابق الطلاق ونيتك وما إلى ذلك. وهذا الأخ إن كان محقا يقول إن الشرطة يعني أشغلونا في منطقة السيح مع معنى إقامات وكذا وكذا، وهذا أمر نقول للأخ ينبغي لك أن تتقدم إلى المسؤولين، فالشرطة وراءهم من يردعهم إذا أخطأ منهم من أخطأ، عليك أن تتقدم للقسم أو للأمير، فإنه نحسبهم إن شاء الله من أفضل من يعتني بالمظالم، خاصة من يكونون على مسؤولية ويخلون بوظائفهم. فإذا كنت فعلا محق فابدأ بالمسؤولين، مسؤول مديرهم، فإن لم ينصفك فإن باب الأمير على ما نعرف أنه والحمد مفتوح لكل من عنده ظلامة. أحسن الله إليكم. يقول كنت على سفر فدخلت مسجدا لأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فوجدتهم يصلون العشاء 4 ركعات، والسؤال هل أدخل معهم وأجلس بعد الركعة الثالثة أم ماذا أفعل؟ لا تدخل معهم، قلنا مرارا لا ينبغي لك أن تدخل معهم، لأن من شرط الاقتداء المأموم والإمام أن تتطابق الصلاتان 4-4 كالظهر والعصر، وحتى لو كانت إحداهما جهرية والأخرى سرية لا حرج، فإذا تطابقت في صورتها وهيئتها فلا حرج، أما إذا اختلفت فلا ينبغي لك أن تدخل معهم. أحسن الله عليكم. يقول: نسمع بعض الناس عند الترديد مع المؤذن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا مع باقي الشهادتين، فهل هذا ورد عليه دليل؟